بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه اجمعين، اما بعد. قال المصنف رحمه الله: ويتولون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين، ويؤمنون بانهن زوجاته في الاخره، خصوصا خديجه ام اكثر اولاده الى اخره. لما ذكر المصنف ما هو مذهب اهل السنه والجماعه في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وان زوجاته داخلة في ذلك، بين هنا الآن أفرد لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مبحثا، وإن كنا يدخلنا في أهل بيته عليه الصلاة والسلام، أفرد لهن ذلك لمزيد الاختصاص لهن، ولئلا يظن الظان بأن أهل البيت فقط هم بنو هاشم، ويظن أن مذهب أهل السنة والجماعة بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهن مكانة ومحبة وولاية لأهل السنة والجماعة، وإن كن داخلات أفرد لهن ذلك ليبقى ذكرهن داخل في عموم أهل البيت، ثم خصهن بعد ذلك، حتى لو قال شخص إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من أهله، فقال حتى ولو لم يكن من أهله فهذا معتقدنا فيهن. فقال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم بالمحبة والنصرة والذكر الحسن والثناء الجميل والذب عنهن والدفاع عنهن ونحو ذلك مما تقتضيه الموالاة. قال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سواء اللاتي مات عنهن وهن تسع، أو اللواتي ماتا قبله كخديجة رضي الله عنها، فإنها ماتت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحب كل من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال: أمهات المؤمنين. معنى أمهات المؤمنين يعني في الحرمة وعدم الزواج بهن، وليس معنى ذلك أنهن أم لكل مؤمن بمعنى أنها تكشف وجهه وتجالسه ومحرم في السفر ونحو ذلك، وإن المراد بقوله وأزواجه أمهاتهم كما قال سبحانه، المراد بذلك أمهات للمؤمنين في الحرمة وعدم الزواج بهن، فلا يجوز أن يتزوجهن أحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال: ويؤمنون بأنهن زوجاته في الآخرة، ويؤمنون بأنهن زوجاته في الآخرة. مقتضى هذا الكلام أي أن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا حق، وزوجة المؤمن تتبعه في الجنة كما قال سبحانه: وقيموا السيئات ومن تقي السيئات، إلى قال: وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وأزواجهم وذرياتهم، فتدعو الملائكة لمن تاب بأن تكون زوجته معه في الجنة إذا كانت مؤمنة، أما إذا كانت كافرة فلا. قال: خصوصا خديجة رضي الله، أي نخص بالولاية والمحبة زوجتين اثنتين، هما أفضل زوجاتي عليه الصلاة والسلام، خديجة وعائشة. ذكر شيئا من فضائل ومناقب خديجة، قال: خصوصا خديجة، أي نخص خديجة، ونخص أيضا عائشة كما سيأتي. خصوصا خديجة، مناقب خص خديجة، من مناقبها أم أكثر أولاده، خصوصا خديجة هي بنت خويلد الأسدية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 40 سنة، وعندها ولدان اثنان، و تزوجت قوله بزوجين اثنين، وكان يسلم عمره 25 سنة، لكن كانت عاقلة وكانت من أسرة عظيمة قرشية أسدية، وكانت ذا مال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها ويرجع إليها ويحبها، وبعد وفاتها كان وفيا لها، ومحبته لها لم يتزوج قط امرأة معها، فبقيت بمفردها معه. فلما ماتت بعد ذلك عدد عليه الصلاة والسلام، أما وهي معه فلا. وعند المصائب يرجع الله عز وجل ثم يأتي إليها، فأعظم كرب أتاه، فأعظم أول كرب من أتاه نزل الوحي عليه. لما نزل الوحي عليه أتى إليها وقال: خشيت على نفسي يعني يا خديجة. فقالت في صحيح البخاري: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نواب الدار. ثم قال: اذهب. قالت: اذهب إلى عمك ورقة بن نوفل. فذهب إليه وقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي الأنبياء من قبلك. المهم أنها كانت ملجأ للنبي صلى الله عليه وسلم لهمومه وغمومه وأحزانه وكرباته بعد الله عز وجل، فأحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. وأقرأ النبي وأقرأ الله عز وجل عليها السلام وهي حية، وعن طريق جبريل عليه السلام قال: خصوصا خديجة أم أكثر أولاده. ما قال أم أولاده، وإنما أم أكثر أولاده، فأولاده جميعا من خديجة سوى إبراهيم عليه السلام، فهو من ماريا القبطية، وأنجبت النبي صلى الله عليه وسلم ولدين اثنين وأربع بنات. أنجبت القاسم وهو أكبر أولاده، وبه يكنى عليه الصلاة والسلام، هو القاسم وعبد الله، ويلقب بالطيب والطاهر. ومن البنات أكبرهن زينب أم كلثوم ورقية وفاطمة، فهي أم أكثر أولاده، جميع أولاده منها سوى إبراهيم عليه السلام. فعدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 7، 3 أبناء وأربع بنات عليه الصلاة والسلام. قال: خصوصا خديجة أم أولاده وأول من آمن به وعاضده، فهي أول من آمن، فلما نزل الوحي وأخبر بما حدث هي أول من آمنت به، فأول من آمن به من نساء خديجة رضي الله عنها. فالوحي لما أتاها آمنت به، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أتاني آمنت به، وقالت: اذهب إلى عمك الشيخ ورقة بن نوفل. وعاضده، وهي أيضا أول من عاضد النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة، وأول ما يبدأ في مرحلة الدعوة فيه مشقة كبيرة، ومع ذلك كانت قريش تتحاشى أذيته كثيرا لمنزلة تلك المرأة، كانت تاجرة وكانت لها مكانة عالية عند قريش، ويتقدم رجال إليها كثر يريدون خطبتها. فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قبلت به، والله عز وجل اختار تلك المرأة من بين النساء، وإن كانت متزوجة وعندها أولاد والنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج، ما اختارها الله عز وجل إلا لأنها تصلح لأن تكون في مكان بيت النبوة حين ينزل عليه الوحي. ثم قال: ولها منها المنزل العالية، يعني ولها من النبي صلى الله عليه وسلم المنزل العالية. حتى بعد الهجرة ومعه جميع نسائه كان يذكرها ويثني عليها، بل إنه يذبح الشاه ويوزع لحمها على المساكين، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تغار منها وهي ميتة، وكان يقول عنها: كانت وكانت وكانت، وهي أول من آمن بي، يعني يذكر محاسنها عليه الصلاة والسلام. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أختها قال بعد أن ماتت فترة وهو في المدينة، قال: ذكرتني بخديجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر صوتها ويتذكر أفعالها لمحبته لها عليه الصلاة والسلام. فهي امرأة عظيمة لا شك. قالوا وعائشة بنت الصديق يعني خصوصا أيضا نتولى وندافع عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، واكتفى بحديث واحد في ذكر مناقبها، قال عليه السلام فضل عائشة على الطعام كفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل ومنزلة عائشة على النساء، قيل عموم النساء وقيل زوجاته فقط، كفضل الثريد، الثريد اللحم على الخبز كسائر الطعام، فكما أن الثريد من أفضل الأغذية وأجملها وأطعمها، ففضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فكما أن الثريد مفضل على الطعام فكذلك عائشة مفضلة على النساء. واختلف أهل السنة والجماعة في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة. ذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما إلى أن خديجة في حياتها أفضل وفي زمنها أفضل من عائشة، وعائشة في زمنها وبثها للعلم هي أفضل من خديجة. وعائشة رضي الله عنها صديقة، تربت في أول حياتها في بيت صديق، ثم بعد ذلك وهي صغيرة عاشت في بيت نبي. وقال الذهبي لا أعلم في نساء المسلمين أفقه منها ولا أحفظ منها، قال بل هي أفقه نساء العالم وأذكى نساء العالم التي هي عائشة. لذلك لو تأملت ذكرها للأحاديث وحفظها لها، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عائشة 18 عاما فقط، 18 عاما، ومع ذلك قيل أن ربع أحكام الأمة هي التي بثتها ونقلتها. وكانت امرأة ذكية وفطنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا، واستأذن من سودة أن يمرض في بيت عائشة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي نحرها وبين صدرها، وبعد أن قضمت السواك وضعت ريقها في السواك ثم دفعت النبي صلى الله عليه وسلم، فمات في ذلك اليوم وفي تلك الساعة. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينتقل في بيوت زوجاته كان يقول أين أنا اليوم أين أنا اليوم، يريد يتحين يوم عائشة لمحبته لها. وكانت ذا عبادة وزهد وعقل وحفظ وذكاء ومعرفة بالنسب، بل كان كبار الصحابة يأتون إليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون عليها الباب يسألونها عن أحكام الشريعة، فقد فاقت كثيرا من الرجال في العلم رضي الله عنها وأرضاها. فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونهن ويوجلونهن ويثنون عليهن ويدافعون عنهن، خاصة أفضل زوجاته، وهما خديجة وعائشة رضي الله عنهما جميعا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.